وتضع كل ذات حمل حملها وترى سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان ومنكم من وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة وترى الأرض وترى الأرض هامدة فإذا

فتنة انقلب على